ببعض المسائل الفقهية القصيرة تفتوا إليها. مسألة الأولى، أكو مسألة ابتلائية أنه أحيانا يباع الموزون معدود. مثلا أنت الآن تروح السوق، صح؟ هذه الجحة من قسم شنو؟ قسم الموزون. أحيانا ما يبيعك إياها بالوزن، يقول لك ثلاث جحات بكذي، يلا ما في وزن، معدود، يعني باع الموزون معدودا. أو لا، بدل ما تشتري لك مثلا كيلو طماطة وكيلو بطاطس وكيلو باذنجان وكيلو على وش الوقعة، حط لك في كيس واحد ثنتين بطاطس، ثنتين باذنجان، وثنتين كوسة، وتوكل على الله، ده كله بعشرة ريال. يلا بيع الموزون معدودا، هذا يصير؟ إذا مو من باب البيع، من باب التراضي، ما يخالف. يعني كأنه قال أنا رضيت لك بأن تأكل هذه الأشياء، وأنا قلت له وأنا رضيت لك بأن تأكل هذا المال، فإحنا متراضين، هذا مو بيع. كل رضي بتصرف الآخر في ملكه، خلاص أنا رضيت بأن تأكل هالأشياء، ده قال أنا هم رضيت لك بأن تأكل هذا المبلغ، ده الموضوع. هذا خم ما في إشكال، تراضي. أما إذا بيع الموزون معدودا أو جزافا، سموه بيع غرري في الفقه، نهى النبي عن بيع الغرر. ولذلك يقول فقهاؤنا البيع الغرري فاسد باطل، بعصا باطل هذا. إلا أن صير يتحول، يعني يتحول الجح من موزون إلى معدود عند الناس، خلاص تصير السيرة كلها شنو؟ على بيعه بالعد، هذا خلاص هذا صار من قسم المعدود. بعد مثل الآن البيض، البيض في بعض المجتمعات يبيعوا شنو؟ بالعد، بعض المجتمعات يبيعه بالوزن، وهذا هو تغير بعد، هو نفسه ما يخالف. إذا هذه الأشياء جرت السيرة العرفية على أن تكون معدودة في هذا البلد، لا بأس ببيعها بالعد حينئذ، ما يصير بيع غرري، لأنه أصلا الناس تقول هذا معدود. إذن هذه المسألة لابد من الالتفات إليها يا إخوان. المسألة الأخرى التي يطرحها كثير من الناس مسألة التورق في البنوك. شلون يعني التورق؟ يعني الآن انت تجي إلى بنك الراجحي مثلا، تقول لي أنا أريد قرض 100,000، وهو بدل ما يقرضك 100,000 ب105 يقوم يسوي شنو؟ معاملة ثانية حتى لا يرتكب المعاملة الربوية المحرمة، يقوم يسوي لك معاملة ثانية. شنو المعاملة الثانية؟ إما أن يقول لك أنت الآن إلاوة بتقترض 100,000، يقول لا بشتري سيارة، يقول لك خلاص أنا أشتري السيارة اللي قيمتها 100 وأبيعها عليك بشنو؟ 105 أقساط. هذا خب ما في إشكال، هذا بيع ما في أي إشكال. وتارة لا، يسموها بالتورق، يقول لك أنا بقرضك 100 باخذ عليك 10، خلاص أسوي لك هالشكل، أشتري إليك كذا كيلو من شنو؟ من الخشب، كذا كيلو من الحديد، كذا كيلو من الرز كذا وهكذا، اشتري لك كذا كيلو، قيمته شنو؟ قيمته مثلا 100,000. انا اشتريت لك الان كذا كيلو من الخشب بما قيمته 100,000، صرت انت شنو الان مطالب ب100,000. بعدين انا وكيل عنك في ان ابيعه عنك، ما انا الان اشتريته لك، الان ابيعك عن ابيع عن حتى اوصل لك المبلغ بعد، ابيعه عنك 90,000، صرت انت استلمت كم؟ 90,000، والبنك بعدين بياخذ منك كم؟ 100,000. وصل للنتيجة طريقة سهلة. هذا يصير؟ هذه عملية التورق، هذا يصير أو لا؟ إيه يصير. المحذور أن أن تبيع مكيلا أو موزونا بربح قبل قبضه، هذا هو المحذور. يعني أنت الآن تشتري 100 كيلو حديد ب100,000 مثلا، لا ما كم حديد غالي ها؟ قالوا بيرخصوا الحديد على الناس، لك شوف ما رخصوا. ما نزل من السماء الحديد. إذن هذا مثلا اشترى 10 كيلو من الحديد، قال له مثلا هذا ب100,000، اشتراها وهي في المصنع، اشتراها من المصنع ب100,000، والآن يريد يبيعها بكم؟ ب110، يبيعها بربح. لا يجوز بيع الموزون بربح قبل قبضه، هذا المشكلة. طبعا مو قبضه لازم يجيبه يحطه في بيتهم في الغرفة، قبضه ولو بالوكالة، يعني هو اشتراه ووكل إنسان شنو في قبضه، هذا كافي. قال لن تشترى اشتري بالوكالة عني واقبضه بالوكالة عني وبيعه بالوكالة عني، هذا يصح. إذا اشتراه وباعه بربح بعد قبضه ولو بالوكالة صح. إهني هذه مسألة التورق في البنك، إذا بالعكس ببيع لك بأكثر، تارة يقول لك لا أنا أشتري لك الحديد ب100 وأبيع عنك 90، هذا صار بأقل، هذا ما في إشكال. أما إذا بأكثر، قال لك والله أنا اشتريت الحديد بكذا وأبيعه بأكثر وأنت لم تقبضه بعد ولو بالوكالة، هذا لا يجوز. بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه لا يجوز، أما إذا كان بدون ربح أو بعد قبضه فهذا أمر شنو؟ لا مانع منه. فهذه المعاملة المسمات بعملية التورق في حد ذاتها لا إشكال فيها إذا انتظمت تحت هذه القيود الشرعية التي ذكرناها. نعم نعم نعم نعم تراضي ما يخالف، اي بس لا يكون بعنوان البيع، بعنوان التراضي ما يخالف لا بأس. اذا بيع صير البيع فاسد، لابد ان يحول من بيع الى تراضي والا يكون بيعا فاسدا. اي خذ هذا وهذا خذ هذا، لا شلون بعد يقول احد بيرضى بدون قيمه؟ لا، هذا يقول لك أنا الآن أعطيتك هذه 3 الجحات تصرف فيها، تقول أنا بعد أعطيتك هذا المبلغ تصرف فيه، مع السلامة. هذا لا يكون من باب البيع، يكون من باب التراضي. نجي الآن إلى هم مسألة يقع فيها الكثير من الناس، مسألة بيع الميتة. الميتة يا أخوان على قسمين، ميتة نجسة، ميتة طاهرة. ميتة النجسة هي ميتة ما لا، هذه الميتة النجسة هي ميتة ما له نفس سائلة، يعني هذه ميتة مثلا خروف ما ذبح على الطريقة الشرعية صار شنو؟ ميتة، هذا ميتة نجسة. هذه الميتة النجسة لا يجوز بيعها، متفقين الفقهاء، الميتة النجسة لا يجوز بيعها حتى على من يستحلها. لو واحد جاء قال لك أنا أستحل الميتة، أنا آكل الميتة عادي، ما يجوز بيعها. نعم بتسوي تخريج شرعي، بتسوي هبة مثلا لسيد مو راضي به مثلا، لو قال لك تالحين وش مدوخ حالك بهالميتة حاطنها في الثلاجة، أنا باخذها، ها؟ بيع، ما في بيع بيني وبينك، أنا باخذ هالميتة الموجودة عندك في الثلاجة وهذا المبلغ إلك شنو؟ هدية، تصرف فيه بما تريد، هذا ماكو مانع منه، هذا مو بيع. أما الميتة الطاهرة مثل ميتة السمك، سمك ما إلى نفس سائلة، فلو مات السمك في الماء هذا شنو؟ ميتة، مات في ما فيه حياته، إذا مات في ما فيه حياته صار ميتة. لو مات السمك داخل الماء هذه ميتة، بس مو ميتة نجسة، طاهر، لأن السمك ما إلى نفس سائلة، يعني ما إلى دم يجري، فميتته طاهرة وليست نجسة. زين، مثل الآن الوزغ، وزغ إذا تقتله مو نجس، هذا لأنه ما إلى نفس سائلة. سمك إذا مات في الماء طاهر وإن كان ميتة. هنا يختلف الفقهاء، بعض الفقهاء يقول يحرم بيعه مثل السيد الخوي، يقول الميتة حرام، نجسة لو طاهرة حرام بيعها. السيد الثاني يقول يجوز، السمك إذا مات في الماء بما أنه ميتة طاهرة وليس ميتة نجسة شنو؟ يجوز بيعه، ما دام إلى منفعة يجوز بيعه. كذلك السمك اللي ما إلى فلس، يحرم أكل السمك الذي شنو؟ ليس له فلس، اللي ما إلى سفط ولو سفط خفيف. بعض الأسماك إليها سفط لكن سفط خفيف، مثل شنو سيدنا؟ صافي، بعد يحب الصافي، صافي إلى سفط لكن خفيف، ما يشعر به إلا البحارة، هذا يجوز أكله، أو الكنعد مثلا. أما السمك الذي ليس له فلس أصلا، أملس، مثل القرش، مثل هذا لا يجوز أكله. لكن لو اصطدت أنا، صار عندي، خليت شبكة ودخل فيها سمك ليس له فلس، يجوز بيعه إذا إلى منفعة أو لمن يستحله، هذا يجوز بيعه، ما يخالف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا وإياكم من المستثمرين لشهر رمضان والموفقين لصيامه وقيامه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، خصوصا إخواننا في البحرين،